أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نذكر المؤيدات التي تشهد لما قلناه من أن سيرة المتشرع كانت قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة. ذكرنا عدة مؤيدات، ومن جملتها المؤيد الذي ذكرناه بالأمس أخيرا ولم نكمل الكلام فيه، وهو أنه نحن نرى أن سيرة الفقهاء والمتشرعة في عصر الغيبة لا في عصر المعصوم. نبدأ من هنا، يعني من سيرة المتشرع والفقهاء منذ عصر الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، نرى أن سيرتهم قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة. هذا واضح. أمامنا الكليني صاحب الكافي الذي هو قريب من عصر الأئمة عليهم السلام. قلنا أنه ولد في زمان الإمام الحجة وعاصر النظام ومات بعد الغيبة الصغرى بقليل. الكليني يصرح في أول الكافي بأنه يجمع هذه الروايات لكي تكون مدارا لاستنباط الأحكام الشرعية. أي روايات يجمعها الكافي في الكليني في الكافي؟ هي أخبار مع الواسطة. يجمع هذه الروايات التي هي أخبار مع الواسطة، كل روايات الكافي أخبار عن الإمام عليه السلام مع الواسط مع وسائط. فيقول الكليني أنه أجمعها لكي تكون مدارا لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن سيرة المتشرع والفقهاء أمثال الكليني في ذاك الوقت كانت قائمة على حجية الخبر مع الواسطة. لو لم تكن الأخبار مع الواسطة حجة، لماذا يجمعها الكليني ويدونها ويقول لكي تكون مدارا لاستنباط الأحكام الشرعية؟ بعد الكليني يأتي الصدوق، أيضا يصرح في من لا يحضر في مقدمة من لا يحضر الفقيه، أيضا يصرح بمثل هذه مثل هذا الكلام أيضا. إذن فهذه الأخبار مع الواسطة كانت تعتبر حجة عندهم ومدارا للاستنباط في ذاك الوقت في عصر الغيبة. خب، حينئذ نقول نطبق أحد طرق إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم التي ذكرناها في بحث السيرة. نقول لو كان أصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة لو كانوا قد رفضوا العمل بالخبر مع الواسطة، يعني لو لم تكن سيرتهم قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، هذا معناه ما هو؟ معناه أنه أصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة إلى أواخر المئة الثانية أو أوائل المئة الثالثة إلى ذاك الوقت كانوا يرفضون العمل بالخبر مع الواسطة، مو شيء. بعد تلك الفترة بفترة قصيرة جدا، بس ما يجي الكليني والصدوق اللي هي فترة قصيرة جدا، انقلبت السيرة رأسا على عقب وأصبحوا يعملون بالخبر مع الواسطة. كيف يمكن هذا؟ لأن هذا الطرف منا واضح عندنا، يعني واضح بالعيان أنه بدءا من الكليني قامت السيرة على العمل بالخبر مع الواسطة إلى يومنا هذا. فنقول لو لم تكن هذه السيرة موجودة في زمن المعصومين، وزمن المعصومين امتد إلى أواخر المئة الثانية أو أوائل المئة الثالثة، يعني إلى قريب من عصر الكليني، العصر الذي عاش فيه الكليني وكتب هذا الكتاب، وعصر الصدوق الذي كتب هذا الكتاب وكتب هذا الكلام في مقدمة الكتاب. خب، كيف انقلبت سيرة المتشرعة؟ انقلبت رأسا على عقب في فترة قصيرة جدا. كانت السيرة على عدم العمل بالخبر مع الواسطة، ثم أصبحت السيرة قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة. كيف يمكن هذا؟ انقلاب السيرة في مثل هذه الفترة القصيرة جدا هذا أمر يعتبر من العجائب. لو كان قد حصل مثل هذا لكان ينقل في الكتب، بينما لم ينقل شيء من هذا القبيل. نعم، نحن لا ننكر انقلاب السيرة، يمكن سيرة من السير تنقلب، تكون هناك سيرة في فترة زمنية على شيء، ثم في فترة زمنية أخرى تنقلب السيرة، تكون السيرة على عكس ذاك الشيء. هذا المطلب بشكل عام لا ننكره، يمكن حصول الانقلاب في السيرة من عصر الإمام إلى السيرة في عصر آخر سيرة معاكسة. مثلا افرضوا، أمثل مثال، وهذا المثال أيضا ذكرناه في بحث السيرة سابقا، أفرضوا مثلا نفترض أن الشيعة والمتشرعة وأصحاب الأئمة في عصر الإمام عليه السلام كانت سيرتهم على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، يجهرون بالقراءة في صلاة الظهر من يوم الجمعة، ولكن السيرة المتشرعة في زماننا قامت على مثلا الإخفات في صلاة الظهر من يوم الجمعة. هذا انقلاب في السيرة. هكذا انقلاب ليس عجيبا، أن تكون سيرة المتشرعة في عصر المعصومين على الجهر، وأن تكون سيرة المتشرعة اليوم على الإخفات. هذا الانقلاب في السيرة ليس أمرا عجيبا، حتى نقول أنه لو كان قد حصل لكان ينقل ويدون ويذكر ويصل إلينا. هذا مو عجيب. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يفترض الإنسان أنه هذا الانقلاب قد حصل، لكن حصل مو بصورة فجائية ودفعة وبين عشية وضحاها انقلبت السيرة، لا، وإنما حصل هذا الانقلاب والتغير في السيرة بصورة تدريجية، شيئا فشيئا، خلال فترة طويلة وأمد بعيد حصل هذا الانقلاب وهذا التحول والتغير في السيرة. مثلا كيف بالتدريج؟ أفرضوا بالبداية وجد شخص يخالف وجوب الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، السيرة كانت قائمة على الجهر. في البداية وجد فقيه أو مجموعة من الفقهاء خالف وجوب الجهر، بعد مدة جاء فقيه أو جاء فقهاء ولاحظوا الروايات، رأوا أنه الصحيح هو ما ذهب إليه هذا المخالف، وهكذا إلى أن مثلا حصل هذا الانقلاب في سيرة المتشرعة بالتدريج. أو نفترض التدرج في نفس المسألة، يعني أفرضوا ليس من اللازم أن تنقلب السيرة رأسا من وجوب الجهر إلى وجوب الإخفاق، لا، بينهما متوسطات يمكن، يعني يمكن أن نفترض أنه المخالف الأول خالف الوجوب، قال لا يجب الجهر، يستحب الجهر، ضرب الوجوب لكن مو إلى الحرمة رأسا، إلى حرمة الجهر ووجوب الإخفاض، ظل خالف الوجوب ومال إلى الاستحباب. بعد فترة جاء آخرون خالفوا الاستحباب، رأوا أفضوا التخيير بين الجهر والإخفاض في صلاة الظهر من يوم الجمعة. بعد فترة جاء آخرون مالوا إلى كراهة الجهر شيئا فشيئا، إلى أن وصلت القضية إلى حرمة الجهر ووجوب الإخفاض. من الممكن أن يحصل مثل هذا في مثل هذه السيرة، لكن فيما نحن فيه في مسألة حجية الخبر مع الواسطة لا يمكن عادة افتراض حصول مثل هذا الانقلاب الذي افترضناه في مسألة الجهر والإخفاض في صلاة الظهر من يوم الجمعة. هذا هنا ما يصير. لماذا؟ لأمرين. أولا لأن الأمر في مسألة حجية الخبر مع الواسطة الأمر دائر بين الوجوب والحرمة، لا توجد متوسطات. في مسألة الجهر والإخفاض في صلاة الظهر في يوم الجمعة هناك رأينا أنه كان يمكن أن يقول شخص باستحباب الجهر ثم يقول بالتخيير، ثم يتحول القول بالتخيير إلى القول بكراهة الجهر. هذا كان يمكن، يعني تمر القضية بمراحل. لكن في مسألة حجية الخبر مع الواسطة الأمر دائر بين الوجوب والحرمة رأسا، ماكو، لا يمكن أن نقول أنه سيرة كانت قائمة على حرمة العمل بالخبر مع الواسطة في زمان المعصوم، ثم جاء مثلا من خالف الحرمة ورأى وقال أفرضوا بكراهة العمل بالخبر مع الواسطة، ثم مضت مدة وجاء من قال بالتخيير بين العمل بالخبر مع الواسطة وبين ترك، ثم مضت مدة وجاء من قال بمثلا استحباب العمل بالخبر مع الواسطة، إلى أن صار قضية انتهت إلى وجوب العمل بالخبر مع الواسطة. هذا ما يمكن. مسألة العمل بالخبر مع الواسطة وعدم العمل به مسألة دائر، أمرها دائر بين الوجوب والحرمة. إما أن العمل، إما أن الخبر مع الواسطة حجة فيجب العمل به، وإما أنه غير حجة فلا يجوز العمل به. كراهة العمل بالخبر مع الواسطة هذه ما تتصور. التخيير بين العمل وعدم العمل هم لا يتصور. استحباب العمل بالخبر مع الواسطة هم لا يتصور. يعني في مسألتنا تلك المراحل المتوسطة التي كانت تتصور في مسألة الجهر والإخفاض هنا غير موجودة. فنفس المسألة تأبى عن أن يحصل فيها مثل هذا الانقلاب الذي فرضناه في السيرة على الجهر والإخفاض في صلاة يوم الجمعة. هذا أولا. ثانيا أن الفترة التي يفرض حصول الانقلاب فيها هنا من ترك العمل بالخبر مع الواسطة إلى العمل بالخبر مع الواسطة هذه الفترة فترة قصيرة جدا كما قلنا. كيف يفترض انقلاب السيرة في فترة قصيرة مثل هذه؟ وبحيث يذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الذي جاء بعد هذه الفترة، الشيخ الطوسي جاء بعد هذه الفترة التي تحدثنا عنها، يعني فترة الكليني والصدوق، الشيخ الطوسي جاء بعدها وكتب في كتاب العدة وهو ناظر إلى هذه الفترة وفترة حضور المعصوم، كتب هذه الجملة أن الأصحاب، الشيخ الطوسي يقول إن الأصحاب إلى يومنا هذا عصرا بعد عصر مطبقون على العمل بهذه الأخبار. أي أخبار؟ هاي الأخبار التي هو يتحدث عنها، يعني أخبار الثقات، الأخبار مع الواسطة. كيف يمكن؟ الشيخ يحكي بقوة عن الأصحاب من قبل إلى يومنا هذا أنهم يعملون بهذه الأخبار، كيف يمكن أن نفترض أن أصحاب العلم كانوا يرفضون العمل بالخبر مع الواسطة؟ انقلبت يعني سيرتهم من تلك إلى هذه في فترة قصيرة جدا؟ هذا ممكن، يعني مستبعد جدا بحسب حساب الاحتمالات. فإذا هذا هم من جملة المؤيدات والشواهد على أن سيرة المتشرع كانت قائمة في عصر الأئمة عليهم السلام على العمل بالخبر مع الواسطة. ومن جملة المؤيدات أنه لو كان الخبر مع الواسطة غير حجة، لو لم يكن الخبر مع الواسطة حجة لكان يجعل هذا إشكالا من قبل الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة إشكالا على العامة، على السنة، على العامة الذين قام أساس مذهبهم على الأخبار مع الواسطة، أخبار مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أخبار مع الواسطة، مذهبهم قائم على الأخبار مع الواسطة العامة. لو كان الخبر مع الواسطة غير حجة لكان الأئمة يثيرون هذا الإشكال في وجه العامة أنه أساس مذهبكم على شيء مو حجة، على خبر مع الواسطة وهو غير حجة، بينما لم يستشكل أحد بمثل هذا الإشكال على العامة، يعني لم يوجهوا الأئمة مثل هذا الإشكال ولا أصحاب الأئمة، لم يستشكل أحد على العامة بأنه بابا أنتم الأخبار التي تعملون بها هي أخبار مع الواسطة وهي ليست حجة أصلا، هكذا إشكال لم يطرح، ما أثاره أحد لا من الأئمة ولا من أصحابهم على العامة، وإنما غاية ما كان يشكل عليهم أنه أنتم يجب عليكم أن تراجعوا الأئمة، هم أهل البيت، هم يعلمون الدين، هم أعرف بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص في هذه الأخبار. هذا كان الإشكال، مضافا إلى الإشكال عليهم بأنه رواة هذه الأخبار التي بأيديكم رواتها ناس يعني غير موثقين، ناس غير مأمونين، هذا كان الإشكال. الإشكال كان في وثاقة رواة الأخبار الموجودة عند العامة، لم يكن الإشكال في حجية الأخبار مع الواسطة. فهذا أيضا مما يؤيد أنه أصلا عند المتشرع في ذاك الوقت ما كان يطرح إشكال حول حجية الخبر مع الواسطة أبدا. هذه هي الأمور. أو كان مسكوتا، لا يعني ما كان إشكال عندهم في ذهنهم، أو أكو إشكال، لو كان أكو إشكال كانوا يثيروه، يعني لو أن الخبر مع الواسطة مو حجة، خب أساس مذهب العامة هو الخبر مع الواسطة، كل أخبارهم هكذا، هم بمجرد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله هم فقدوا يعني عصر النص، ف مو مثلنا اللي الأئمة كان امتداد في 200 سنة، يعني كنا نعيش عصر النص، لكن هم لا، بمجرد وفاة رسول الله انتهى عصر النص بالنسبة لهم. على كل حال هذه هي الأمور التي تؤيد ما ذكرناه من أن سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة. إذن فمن المتيقن الواضح أن عمل المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام بالروايات لم يكن مختصا بالخبر مع الواسطة، ولم يؤثر عن أحد منهم النقاش أو التشكيك في صحة العمل بالأخبار لمجرد أنها مع وسائط، لمجرد اشتمالها على وسائط. أحد أشكال. بل نقول لو كانت الواسطة توجب خروج الخبر عن الحجية، يعني لو كانت الواسطة تسبب أن يخرج خبر الثقة عن كونه حجة، يفقد حجيته، لو كان هذا صحيحا لكان من اللازم أن ينبه الأئمة عليهم السلام على هذا المطلب، لأن هذا المطلب كان مما يترقبه الأئمة أن يحدث ولو بعد عصرهم في المستقبل. يعني أفرضوا أنه في عصر الأئمة الأخبار، أفرضوا في عصر الأئمة الأخبار كلها كانت أخبار بلا واسطة وحجة واعتيادية، لكن ألم يكن الأئمة يترقبون أنه في المستقبل سوف تصبح الأخبار التي تصل إلى الأجيال اللاحقة تصبح أخبارا مع الواسطة؟ ألم يكونوا يترقبون حدوث هذا؟ من الطبيعي أن يترقبوا. هسه الأخبار في زمانهم الأخبار بلا واسطة، لكن إذا امتدت الأجيال سوف تحدث وسائط في البين، كلما امتد الفاصل الزمني بين الأئمة وبين الأجيال من الناس سوف تتعدد الوسائط، تكثر الوسائط، فالروايات اللي راحت تصل إلى الناس في المستقبل سوف تصل روايات مع الواسطة. خب لو لم يكن الخبر مع الواسطة حجة كان المفروض أن ينبه الأئمة، ينبهوا على هذا، يقول أيها الناس أيها المتشرعة أيها المؤمنين هذه الأخبار الآن حجة لأنها بلا واسطة، لكن إذا صارت مع واسطة فهي تفقد حجيتها. وبديل شيخ كل فقه هنا يروح إلا ما قطع به يعني. خب أقول بالنتيجة لو كانت الواسطة تسبب خروج الخبر عن الحجية لكان المفروض واللازم على الأئمة أن ينبهوا على ذلك، لأن تكثر الوسائط في المستقبل كان أمرا يترقب في ذاك الوقت، في عصر الأئمة كان يترقب أن تتكثر الوسائط بعد ذلك في المستقبل، فالأمر المترقب بحاجة إلى علاج من قبل المعصوم. تعالى الأمر غير مترقب، خب هناك المعصوم غير مكلف بمعالجته لأنه أمر غير مترقب حدوثه، وثار لا أمر يترقب حدوثه في المستقبل، والمفروض أن المعصوم يعالج هذا الأمر الذي يترقب حدوثه يعالجه، بينما لا يوجد لدينا ما يدل على علاج من قبل الأئمة لهذا الأمر. وبهذا يظهر وجه الضعف فيما قد يورد من الإشكال على الاستدلال بالسيرة على حجية الخبر مع الواسطة. هذا الاستدلال الذي ذكرناه يعني الاستدلال بالسيرة على حجية الخبر مع الواسطة، هذا الاستدلال قد يوجه إليه إشكال إيراد، وهذا الإشكال يقول بأنه خب أفرضوا سلمنا أن سيرة المتشرعة في عصر الأئمة كانت قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة، لكن كم كانت الواسطة في ذاك الوقت؟ واسطة أو واسطتين بين الراوي وبين المعصوم، قلة وسائط كانت. فسيرتهم أفرضوا كانت قائمة على العمل بالخبر الذي واسطته قليلة، هذه السيرة نقبلها، لكن كيف تثبتون ها حجية الخبر مع الوسائط الكثيرة؟ هذا كيف تثبتون مع واسطة واحدة واسطتين؟ هذه أثبتنا حجيته، لأنه سيرة المتشرع في زمن المعصومين على هذا كان، لأن في ذاك الوقت الوسائط كانت قليلة، الواسطة بين الذي هذا الذي كان يعيش في خراسان وبين الإمام اللي هو في الكوفة أو في المدينة مثلا، الواسطة بينه وبينه ما واحد أو اثنين، شخص ينقل عن شخص ذلك ينقل عن الإمام. خب هكذا خبر مع واسطة قليلة كانت السيرة على العمل به. نعم صح. لكن هذه الأخبار التي بأيدينا اليوم التي فيها وسائط كثيرة بيننا وبين الإمام، هذه كيف تثبت الحجة؟ بذيك السيرة؟ ذيك السيرة ما تدل، ذيك تلك السيرة تدل على حجية الخبر مع الواسطة القليلة، أما حجية الخبر مع الوسائط الكثيرة هذا كيف؟ كيف نثبتها؟ هذا إشكال قد يورد على الاستدلال بالسيرة الذي ذكرناه. هذا الإشكال ضعيف غير وارد، والوجه في ضعف هذا الإشكال هو عجيب، وقتنا انتهى، يبقى باقي المطلب إن شاء الله غدا، إلى غدا صار عندنا مجال إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.